بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن الثاني، يعني والجواب عن الثاني لمنكر المعاد الجسماني، أن للنفس في ذاتها، أي أن النفس الناطقة بحسب نفسها وذاتها بما لها من الإجمال والبساطة، قد تقدم أن النفس بما هي كل القوى، النفس تحتوي وتشتمل على كل القوى، فهي في وحدتها كل القوى. وعن الثاني أن للنفس في ذاتها سمعا وبصرا وسلما وذوقا إلى آخر الأمور. يقول النفس بما هي في نفسها لها هذه القوى، فإذا الباصرة من أدوات النفس لمشاهدة المحسوس، واللامسة من أدوات النفس، فهي آلات للنفس بواسطتها تبصر، وإلا فالنفس بما هي تسمع وتسمع وترى، إما لأن هذه الأمور أدوات من أجل النفس، فإذا تجردت لها في عالم المثال أداة بواسطتها تشاهد ما هو في عالم المثال والبرزخ، ولها في عالم التجرد أدوات أيضا تشاهد بها وتدرك بها عالم المعقول. أو المراد على أن النفس وإن فقدت البدن الذي له الحواس الظاهرة، لكن القوى الباطنية من الخيال والحس المشترك والواهمة، كل القوى الخمسة الباطنة، هذه لها تجرد مثالي، لها تجرد خيالي، فهي مع النفس هذه وليست منطبعة في البدن. فإذا ذهب البدن تبقى للنفس إدراكاتها للجزئيات بواسطة قواها الباطنة. فإذا إما أن نقول إن القوى الظاهرية والباطنية ترجع إلى النفس، وهذه أدوات بواسطتها تدرك النفس هذه الحقائق، فأدواتها طوافع القوى بنحو البساطة بنحو الإجمال. النفس كل القوى موجودة مع النفس أينما حلت النفس، وإذا كانت في هذه الدار تحتاج إلى أدوات عليكم السلام، وإذا كانت في هذه الدار تحتاج إلى أذن وباصرة، فما يناسبها في عالم البرزخ موجود من أمور وأدوات تتمكن بواسطتها من مشاهدة ومن درس المحسوسات، لأنها كل القوى. فإذا فقدت الحواس الظاهرة في هذا العالم، لها القوى الباطنة في عالم المثال، أو إذا فقدت الأدوات بجسرتها للبدن، فقدت أدوات بواسطتها كانت تعمل، ولها واقع الأدوات بأنها هي بنفسها سامعة، هي بنفسها تبصر، هي بنفسها كذا. فإذا الكوى الواقعية لها للأدب للمدركات الحسية وللمدركات الباطنية هي مع النفس، لأنها من شؤون الناس في كل عالمين تحصل على الأدوات التي بواسطتها تتمكن أن تتصل بذلك العالم. محتاج إلى المواد ما دامت في عالم الطبيعة، لأن عالم الطبيعة يحتاج إلى هكذا أدوات كسامعة وباصرة ولامسة. ما هو من شأن عالم المثال أدوات لكنها بما تناسب عالم المثال. وفي عالم التجرد أدوات أيضا لكن بما تناسب عالم التجرد. ففي البرزخ لها أدوات وهي قواها الباطنية، لأن القوى الباطنية الخمسة من عالم من؟ لها تجرد مثالي، لها تجرد برزخي، وكما تحتاجه الناس في ضبطها في عالم المثال موجود معها وهي قواها الباطنة. الآن الإنسان كم من أمر يدركه بواسطة ال قوة المتخيلة أو القوة الواهمة أو الحس المشترك أو الحافظة. هذه إدراكات ليست باللامسة ولا بالباصرة ولا بمثل هذه الأمور، أي ليست بالقوة الحسية الخمسة الظاهرة، لكنها إدراكات لا تنكر. الذي يحتاجه الإنسان في عالم البرزخ لعله من هذا الباب، عالم البرزخ صور مجردة عن المواد، والنفس لها قواها الباطنية المجردة عن المواد لأنها لها تجرد البرزخي القوى الباطنة. فما يحتاجه النفس تحتاجه النفس في عالم البتال وهو إدراك الصور، وهو إدراك الصور المجردة الخالية عن المواد في عالم المثالي عاصم للنفس، لأن النفس حينما تفارق البدن تبقى قواها الباطنية معها، وهو ما يحتاجه الإنسان في إدراك عالم المثال. إما أن نقول بهذه المقالة أو نقول لا بمقالة أخرى، أن النفس هي كل انطواء بساطتها، أن النفس هي كل انطواء بساطتها. ففي عالم الأرض لها أدوات تناسب عالم الأرض، وفي عالم المثال تكون بأدوات تناسب عالم المثال، وفي عالم التجرد تكون بأدوات تناسب عالم التجرد، لأن النفس هي كل القوى، فهي المهيمنة التي تتكيف على صدق ظروفها المعينة. بل الأدوات تختلف، أدوات عالم المثال، أدوات عالم المثال تجعل النفس ترى وتسمع وتشاهد، لكن لا يجب أن تكون كهذه الباصرة كهذه اللامسة وأمثالها. وعن الثالث أن للنفس في ذاتها النفس بما لها من البساطة، لأنها في وحدتها كل القوى، أن للنفس سمعا وبصرا وسما وذوقا ولمسا وغير ذلك وغير ذلك، يعني ولها أيضا قوى باطنية من الخيالي والوهمي القوى الباطنية الخمسة وغير ذلك. تدور هذه القوى الظاهرية والباطنية معها أي مع النفس حيثما دارت، حيثما دارت النفس كانت في عالم الدنيا استعملت آلات وأدوات تناسب عالم الدنيا، كانت في عالم المثال استعملت آلات وأدوات تناسب عالم المثال، كانت في عالم الآخرة في عالم القيامة احتاجت إلى ما يناسب ذلك العالم. لأن هذه مراتب الناس، هذه مراتب الناس، والنفس هي كل انطواء تدور بدل فقواها مثلا. فإذا ما تحتاج في إدراكه للعقليات ما يناسب العقليات، وما تحتاجه في عالم المثال ما يناسب عالم المثال، وما تحتاجه في الأرض ما يناسب عالم الأرض. تدور هذه القوى معها أي مع النفس حيثما دارت، بل قوة الخيال والمراد بقوة الخيال هاهنا هي القوى الخمس الباطنية، وإن كانت قوة الخيال هي إحدى القوى الخمس الباطنية، لكن أريد بها هاهنا من قوة الخيال يعني قوة عالم المثال، يعني القوة المجردة تجردا برزخيا خياليا مثاليا، بل قوة الخيالي هذه ثبت تجردها. يقول نحن تقدم لنا على أن القوى الباطنية الخمسة هي مجردات بتجرد مثالي، وعالم المثالي عار من المواد وإن كان بصور، لكن تلك الصور لها تجرد مثالي أي لها مقدار ولا مادة لها. بل قوة الخيالي فثبت تجردها من قبل، يعني أثبتنا فيما تقدم بدليلين تجرد القوى الباطنية. والقائلون بعالم المثالي والبرزخ في مندوحة، يعني في مخلق من ذلك، من ذلك يقول ذلك الذين لا يقولون بتجرد القوى الباطنية قد يقال لهم أنها أن النفس إذا فقدت هذا العالم كيف تتصل بعالم البرزخ وتدرك الحقائق في عالم البرزخ، في حين أن عالم البرزخ صور جزئية وإن كانت عارية عن المواد. لكن من يقول بالتجرد المثالي لعقل القوى الباطنية النفس في ظرفها في عالم البرزخ قواها الباطنة يجمعها، وإذا كانت معها تتمكن بواسطتها أن تدرك تلك الحقائق هنا. والقائلون بعالم المثالي يعني بعالم البرزخ الذين يقولون بوجود عالم البرزخ ويقولون أن القوى الباطنية هي لها تجرد البرزخي في مندوحة، يعني لهم مخلص في ذلك في كيفية درس النفس لتلك الصور في عالم المثال، لأن قائلا يقول شيخنا كيف تدعي وتقول بالحشر الجسماني والحال أن الشيخ ابن سينا أقام الأدلة على الحشر الروحاني والمعاد الروحاني ولم يقم الأدلة على المعاد الجسماني، فهذا من أكابر فلاسفة المسلمين وهو منكر للمعاد الروحاني. واضح العبارة؟ والجواب أن الشيخ لم ينكر المعاد الجسماني، بل قال به وصرح به بكل تفصيل. الشيخ الرئيس رجل ملتزم بالشريعة، بل قال بالمعاد الجسماني بكل صراحة، لكنه بهذا التعبير أقام البرهان أولا على المعاد الروحاني، وقال لأن المعاد الروحاني يرجع إلى الدليل والبرهان العقلي فهو يمكن التوصل إليه بواسطة الأقيسة وبواسطة البراهين العقلية. ولما كان المعاد الجسماني لا تصل إليه يد الدليل والبرهان، ولكن قد قال به الصادق الأمين وكل ما يقول به الصادق الأمين فهو حق، فالمعاد الجسماني حق لا ريب فيه. فإذا الرجل ما أنكر المعاد الجسماني، ولكن قال لا نفوذ لنا إلى ذلك العالم لكي نستدل عليه بالأدلة العقلية، يحتاج إلى مشاهدة، يحتاج إلى اطلاع، وهذا الاطلاع مسدود علينا، بابه في يد الأنبياء، بابه في يد الأوصياء، وقد أخبرونا بالمعاد الجسماني، ومن بعد ورود النقل الكتابي والسنة بالمعاد الجسماني الذي ورد عن الصادق الأمين، كيف يتردد متردد المسلم في المعاد الجسماني؟ فإذا الشيخ ما أنكر المعاد الجسماني، قال أنا لا أتمكن بعقلي القاصر أن أستدل عليه، يحتاج إلى سموك وعظمة وصلت في معراجها وارتباطها بالحق سبحانه وتعالى، بأن انكشفت لها تلك الحقائق، انكشفت لها الجنان، فشاهدت الجنان فأخبرتنا، وأي خبر هو أدخل من قول الصادق الأمين. أدلتنا قد تكون فيها ما فيها من الخطأ والاشتباه وإن كانت عقلية، لكن قد يكون الاستدلال فاقدا لشرع أو واجدا لمانع لا نلتفت إليه. فالمعاد الجسماني بعد إخبار الأنبياء والأوصياء به لا تردد ولا شك ولا ريب فيه. فإذا الرجل لم ينكر المعاد الجسماني، واضح عبارة؟ أقرأ عبارة. وأما الشيخ رئيس المشائين، وهو رئيس المشائين في عالمنا الإسلامي، رئيس المشائين قبل الإسلام هو أرسطو، ورئيس المشائين أو أرسطاطاليس، ورئيس المشائين في عالمنا الإسلامي يعني في زماننا الإسلامي هو الشيخ الرئيس. وأما الشيخ رئيس المشائين فإنه أي الشيخ لم ينكر المعاد الجسماني، عاشاه عن ذلك. الشيخ الرئيس أجل من أن ينكر ما نصت عليه الأدلة والبراهين في الكتاب والسنة، هذا لا يصدر إلا من جاهلين، وعاشاه من مثل هذه الأمور، عاشاه عن ذلك. إلى هذا لم يحفظ ولم يستدل على المعادن بالبرهان، قال هذا ندعه إلى قول أهله، إلى من أخبروا به وهم أهل الشرائع، وعملنا نحن يرجع إلى الأمور العقلية، فنحن نستدل على المعاد الروحاني. إلا أنه لم يحقق أي المعاد الجسماني بالبرهان، كيف تدعي أن الشيخ لم ينكر المعاد الجسماني؟ قال كيف ينسب إلى الشيخ أنه ينكر المعاد الجسماني وقد تطرق للمعاد الجسماني في كتبه، كما يظهر تطرق الشيخ للمعاد الجسماني لمن نظر في إلهيات الشفاء. اكتبوا ما هو في إلهيات الشفاء. قال الشيخ في إلهيات الشفاء صفحة 544، في صفحة 544 المقالة التاسعة الفصل السابع، يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقوذ، منه ما هو منقوذ أو مقبول في الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الصحيح، إلا من طريق الشريعة، وتصديق خبر النبي، وتصديق خبر النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي للبدن عند البعث، وهو الذي للبدن عند البعث، وخيرات البدن وسروره معلومات، أي أنها لذات وآلام جسمانية. وقد بسطت الشريعة الحق، وقد بسطت الشريعة الحق التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله، فإذا الرجل بكل إذعان مسلم بكلمات الرسول ولم يناقش فيها ولم يوجهها. الحقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله حالة السعادة والشقاوة التي بحسب البدن، ومنه ما هو مدرك بالعاقل، ومنه ما هو مدرك بالعاقل والقياس البرهاني. وقد صدقته النبوة يقول وما استدللنا عليه من المعاني أيضا أي نبوة، وهو الشقاوات الثابتتان بالقياس اللتان للأنفس. فإذا الشيخ الرئيس لم ينكر المعاد الجسماني، وإنما اعترف بكل تصاغر أمام الرسول الأعظم أن يدا تنال المعاد الجسماني هي فوق أيدينا، فنحن نأخذ الخبر من الصادق الأمين. بل الكتاب كالحاصر للمعاد في الجسماني، أبصر يقول من قال مرض الروحاني فقط كبعض أتباع المسائين، هؤلاء قصروا وفرطوا وأخطأوا وخرجوا عن سبيل القوام والاعتدال. كالحاصر للمعاد في الجسماني، كذلك من حصر المعاد فقط وفقط بالجسماني ولم يقل بلذة عقلية ولم يقل بحسر إلى الله وصفاته، بحسر إلى جنة اللقاء وجنة الصفاء، هؤلاء أيضا قصروا. فإذا من قال بالمعاد الجسماني فقط كان مفرطا، ومن قال بالمعاد الروحاني فقط كان مفرطا. الاعتدال لحاظ المعاد بما يناسب النفس، وهو أن النفس ذو مراتب، هي جامعة لفتاة العالم، فحشرها بما يناسبها من عوازمها الثلاث، فهي تحشر حشرا جسمانيا، حشرا بما يناسب الإدراكات الجزئية الجسمانية، وحشرا مثاليا بما يناسب درك الصور المجردة في عالم المثال، وحشرا عقليا بما يناسب اللذة والألم الروحانيين المقربون السابقون لليمين كما يلتزمون بحور العين والقصور والجنان، يلتزمون أيضا بمشاهدة أنوار ربهم وبجلال ربهم وبمشاهدة ملائكة ربهم، فهذه لذات أقوى وأرفع من اللذات الجسدية كالحاصر. يعني كما وأن من قال بالمعاد الروحاني فقط أخطأ وفرط كالحاصر، كذلك من حصر المعاد ومن حصر اللذة والألم في الجسمانيات فقط كذلك كان مفرطا كالحاصر. من هو الذي حصر الجسمانيات؟ بعض الحكماء قالوا بالمعاد الروحاني فقط، وبعض المسالك الإسلامية نسب إليهم على أنهم يقولون بالمعاد الجسماني فقط، لأنهم يقولون لا تجرد، وليس الإنسان إلا هذا البدن بما له من إدراكات حسية، فإن صدقت النسبة عليهم أنه لا نفس مجردة ولا شيء فوق هذا الجسم، فيكون قولهم قولا بالمعاد الجسماني فقط. وإن كانت النسبة فيها تأمل، أي أنهم أرادوا من قول المجرد أن العالم عالم تقوى الله سبحانه وتعالى، وبقية العوالم هي مراتب لهذا العالم، فهي حسيات، فهي محسوسات، فهي أمور ذات مقادير وتكيفات، فعبروا حتى عن النفس بهذا اللحاظ أنها من عالم الحس أي من عالم الإنسان، لعل بالقول بالتوجيه واحتمال. من هم هؤلاء المنكرين للمعاد الروحاني القائلين بالمعاد الجسماني فقط؟ وهو كثير من الإسلاميين. من هم هؤلاء الإسلاميون؟ قال من الظاهريين. يعني إسلامي لا يدرك إلا الظواهر، يعني إسلامي لا يدرك إلا الظواهر، كقول القائل من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى مثلا، فحمل العماء على العماء بنحو عماء البصر، فأشكل عليه إن كان الإنسان الأعمى في هذه الدنيا كذلك يحشره الله أعمى يوم القيامة، هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى، فتوقف. وأشكل عليه بأنك أعمى أنت المتكلم، هل يحشرك الله تعالى مرة ثانية أعمى؟ وقف مرة ثانية. مثل هؤلاء الذين لا يفهمون ما يقولون ولا يدركون لوازم كلماتهم كثيرون على وجه الأرض، أخذوا يكفرون الآخرين جهلا، وأخذوا يتكلمون على الآخرين جهلا لجمودهم على ظواهر الكلمات، والأرض منهم مملوءة، والأرض منهم مملوءة، من أراد أن يشاهدهم فعليه أن يسمع كلماتهم في الرجوات في الإعلام العام، سينظر إلى جهدهم وإلى كلامهم وإلى افتراءاتهم على الآخرين باسم الدين وباسم الشريعة. في زماننا الكثير منهم موجود، وفي الأزمنة المتقدمة منهم الأشاعرة إلى مطلق الأشاعرة، لكن أقول هناك انحرافات حصلت باسم الدين، فأخذ الكثيرون القوالب الظاهرية يفهمون أو لا يفهمون، فأصبحوا أداة بأيدي السلاطين يوجهون أعمالهم. بل من الظاهريين كالأشاعرة وغيرهم المنكرين لعالم العقول، بل لعالم المفارقات مطلقا، يعني أنكروا كل شيء لم يكن من عالم يرتكي هذا، فقالوا لا إدراك عقلية، لا إدراك نفسية، ولا إدراك مثالي. فقوله بل لعالم المفارقات مطلقا، يعني أنكروا الإدراكات المثالية والنفسية والعقلية حتى النفوس المجردة المجردة، يعني قالوا أن النفوس ليست مجردة وإنما هي من هذا العالم وليست أمورا مجردة، حتى النفوس المجردة. فإذا ما هو الإنسان عندهم إذا لم يكن ذا نفس ناطقة؟ فقالوا فليس الإنسان عندهم شيئا سوى هذه البنية، يا بنية هذا البدن بما له من الترتيب والنظام الخاص، هذه البنية المحسوسة المركبة من اللحم والشحم والعصبي والرباطي والعروقي وما شاكلها وما يحلها من الأعراض، بما لها من طول، بما لها من سمة، بما لها من بياض، بما لها من سواد، وامثال هذه الأمور. بل وما يحلها من الأعراض والكيفيات، يا كيفيات الفعلية كالحرارة والبرودة والانفعالية كالرطوبة واليبوسة، على هيئة مخصوصة، هذه التركيبات لهذه الأمور المذكورة على هيئة مخصوصة هي الصورة الإنسانية، هذه التركيبات هي الصورة الإنسانية. يعني كأنه لا تجرد ولا نفس ناطقة لذلك المعنى، هي الصورة الإنسانية عندهم. وتلك الأجسام يا أجسام، وتلك الأجسام وهي العناصر الأربعة المشكلة المركبة للأجسام، وتلك الأجسام مادتها، يعني وتلك الأجسام وهي الحاصلة من تركيب العناصر الأربعة مادة للنفس، مادة لهذه الصورة، يا صورة هذه الهيئة التي والبنية التي تكلمنا عنها. بل مادتها أي مادة الصور النفسانية والقيامة ليست عندهم إلا ما هي القيامة إلا إعادة هذه الأجساد، القيامة هي إعادة هذه الأجساد بما لها من التراكيب، يعني المعاد فقط جسماني، إلا إعادة هذه الأجساد بمادتها السيالة، هاي المادة السيالة تتبدل من طفولة إلى شباب إلى طفولة إلى شيخوخة، الله سبحانه وتعالى يعيدها بما لها من قابلية السيلان القابلة للكون والفساد. الفساد، هذه قابلها من التغير إلى الكون وإلى الفساد أي إلى التبدل. وفيه أي وفي جعل المعادن منحصرا بالمعاد الجسماني، بالمعاد الجسماني، وفيه أيضا نقص وقصور. وفي هذا الكلام أيضا يعني كقول القائلين بكون المعاد فقط روحاني، أيضا من قال بكون المعاد جسمانيا فقط قال بما فيه إفراط، بما فيه نقص، بما فيه قصور. أما عقلا فلا يخفى، أما بحسب الدليل العقلي فلا يخفى لكون الإنسان ليس فقط هذه البنية، بل تكرر وأكدنا أن للإنسان نفس ناطقة وأن للإنسان إدراكات عقلية للكليات، إدراكات عقلية للكليات. والقرآن أيضا يسأل منك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وكلنا. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى مضمون الآية فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أكثر. فإذا القرآن أيضا يعني الأدلة النقلية أيضا تشير إلى حقيقة وراء حقيقة الجسم، في تلك الحقيقة هي إنسانية الإنسان، أنشأناه خلقا آخر يعني من بعد ما تم وكمل في أربعة أشهر فصار جنينا أنشأناه خلقا آخر. هذه كلها مما تدل على أن الخلق الجديد غير الخلق المتقدم، والروح من أمر ربي وما كان لها من عبادة. إما عقلا فلا يخفى، يعني الأدلة العقلية على ثبوت النفس الناطقة كثيرة من أراد فليراجع. وأما نقلا يعني وأما ما دل على وجود نفس ناطقة من الطريق الناقل أي من طريق الشرايع فلقوله تعالى ورضوان من الله أكبر، إشارة إلى قوله تعالى، إشارة إلى قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. هنا ليس هو الشاهد، هذه أمور خصية مدلة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، هذا مما يناسب من بما يناسب الحشر الجسماني. ورضوان من الله، ورضوان من الله ذلك هو الفوز العظيم. فإذا هناك فوق مراحل الامتداد الجسماني بالكور والقصور، هناك فوق هذه الأمور هو الرضوان الإلهي، الرضوان الإلهي، الرضوان الإلهي هو الثناء في ذات الله والامتداد بالجمال الإلهي، بالذات بجمال الذات وبجمال الصفات وما ذاك العديد. وقول الكتاب وقول أمير المؤمنين عليه السلام علي عليه السلام ما إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا لجنتك بل وجدتك أهلا للعبادة سعادة الثوب. فإذن هناك عبادة واتباع لأهلية الذات الإلهية، لا لجنة ولا لنار، فهي فوق هذه المستويات الحسية. وقوله عليه السلام، وقوله أي وقول علي عليه السلام وهو إمام العارفين، فهبني صبرت على عذابك، إلهي هبني أني تمثلت من الصبر على عذابك، يعني فليفرض إني يا إلهي يوم القيامة أتمكن من عذابك، لو فرضنا هذا، فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. فإذا ها هنا جنة العشاق، ها هنا ميدان وجولان العارفين، لا يهتم بعذاب وبنار، لكنه يهتم بالبعد عن الحق سبحانه وتعالى. يعني هناك ارتباطات روحانية بالذات اللامتناهية الإلهية هي فوق الجنان وفوق النيران، لا ربط لها بالنيران. العرفاء الحقيقيون لذتهم ليست بأمور جسمانية من جنان ولا خوفهم من نيران، وإنما لذتهم قربهم من الله، وعذابهم الفراق للارتباط بالمبدأ اللامتناهي. فإذا هناك لذات عقلية ترجع إلى مقام النفس في علوها وهو قولها ناطقة. فإذا النفس ذات مراتب، قمة مرتبتها في العرفاني وعرفانها العقلي، وقمة لذتها هو التزامها العقلي. بلي فكيف أصبر على فراقي وغير ذلك من المخرجات. فإذا للقائل بالمعاني الجسماني فقط سار في سير الاعتدال، وللقائل بالمعاني الروحاني فقط سار في سير الاعتدال. من هو المعتدل؟ قال وقائل فحل جامع بينهما. القائل الفاحل، القائل الذي هو الرجل التام، من قال بهما أي بالمعاد الجسماني الروحاني معا، أي بين جامع بينهما، أي بين المعاد الروحاني والمعاد الجسماني. جاء فائزا، هذا الذي جاء فائزا، الفائز من تمكن أن يجمع ويعتدل في مقالته. جاء فائزا وقصبات السبق في مضمار أي في ساحة السبق أو السابق والعلم والمعرفة، كان حائزا الذي حاز مضمار السبق فكان من السابقين، فكان من المقربين، فكان من أهل اليمين. من هو؟ من قام بالجمع بين الحسر الجسماني والروحاني، أي جامعا كان حائزا أي جامعا، لأن الآدميين ثلاثة. الله سبحانه وتعالى قسم البشرية إلى ثلاثة أصناف، المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، لأن الآدميين ثلاثة أصناف: المقربون وهم من بلغوا الالتزام العقلي، فشاهد الأنوار الإلهية. بل المقربون وهم من بلغوا الالتزام بالعقليات وبالنور الإلهي، بعد وأصحاب اليمين وهم المهتدون بالجزئيات والمحسوسات كالجناني والحوري والقصوري. أتتوجه من التد بالملاذ العقلية فقد التذ بالملاذ في مرتبة نازلة وهي مرتبة أصحاب اليمين، لأن من كان في مرتبة عالية هو يحتوي على المرتبة الثانية. فالمقربون لهم جنة أصحاب اليمين ولهم جنة فوق هذه الجنة وهي مشاهدتهم والتزادهم بالأنوار الإلهية. ولذا ورد في ليلة المعراج عن الرسول الأعظم أنه أرج به إلى السماء ليكشف الله له سبحانه وتعالى 70,000 حجاب من النور، 70,000 حجاب من من؟ من النور. فكان الغاية مشاهدة الأنوار الإلهية، وكان الالتزاز التزازا عقليا بها، فصار الالتزاز بمشاهدة الجنان الذي مر بها في ليلة المعراج مندسا بأزاء هذا الالتزاز العظيم. بيتا وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وأصحاب الشمال والعياذ بالله هم أهل الجرائم والفسق والفسوق على اختلاف مراتبهم. والعوالم ثلاثة: عالم الصور الطبيعية المادية الداخرة، هذا عالم، وعالم الصور الدائمة القائمة بذواتها، هذا عالم المثال، وقلنا صور عارية عن المواد، وعالم الصور الدائمة القائمة بذواتها، أي لا القائمة بالمادة بل قائمة بنفسها، لا بالمادة وهو عالم المثال، وعالم المعنى وهو عالم العاقل، هذا هو العالم الثالث، وعالم المعنى وهو عالم العاقل. والإدراكات ثلاثة، ما هي الإدراكات؟ ثلاثة: إدراك حسي يعني إدراك حسي، وخيالي، والمراد من الإدراك الخيالي هو الإدراك بواسطة القوى الباطنة الخمسة من قوة الخيالي والمتخيلات والواهمات والحافظات والحس المشترك، لأن هذه القوى الخمسة كما تقدم تجردها تجرد برزخي مثالي. هذا هو الإدراك الثاني. وعقليون وهو الإدراك الأخير، وكل إدراك بمنزلة قوة أي روزة ونافذة، قوة أي نوع أي من أي روزة ونافذة إلى عالم من العوالم. الإدراك الحسي نافذة لعالم المحسوسات والطبيعة، والإدراك المثالي بالقوى الباطنة روزنة لمشاهدة عالم البرزخ، والإدراك العقلي روزنة بواسطته ندرك عالم المجردات. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا البدن، جعل هذا الإنسان قادرا أن ينفذ إلى العوالم الثلاث ويشاهد العوالم الثلاث بحواسه المختلفة الثلاث، بحسه، بإدراكه الحسي، ينفذ إلى عالم الطبيعة، وبإدراكه الخيالي ينفذ إلى عالم البرزخ، وبإدراكه العقلي ينفذ إلى عالم التجرد. فمنهم من يتوقف على إدراك المحسوسات، ومنهم من يتوقف على إدراك أن المدركات الخيالية المدركات المثالية، ومنهم من يصل إلى مرتبة إدراك المعقولات وللمعقولات مراتب. فمن غلب عليه إشارة إلى أصحاب السنان، فمن غلب عليه إشارة إلى أصحاب السنان، فمن غلب عليه التعلق بالصور الدنياوية، يعني فمن أخلد إلى الأرض أو أخلد إلى الأرض نفسه إلى الدنياوية الذاكرة واللذات العاجلة والغايات الوهمية الفانية، فهو بعد وفاته أليف حسرة وندامة ورثين نسال ووبال، وله عذاب أليم. هؤلاء قسم من البشر لم يتجاوزوا الإدراك، لم يتجاوزوا في الإدراك الحكماوات الحيوانات، لم يدركوا عليكم السلام ولم تقر نفوسهم إلا بالمحسوسات، حتى وصلت كلماتهم في الجهل أن أنكروا ما لا يدركون من عالم المثال والعاقل، بل وصل جهلهم حتى قال قائلهم الله سبحانه وتعالى في قصص الاتهام. هؤلاء قسم من البشر، ومن غلب إشارة إلى أصحاب اليمين ومن غلب عليه التعلق بالصور الجزئية، يا صور الجزئية مو الداخرة، الدائمة الأخروية واللذات العاجلة للعاجلة الآجلة الباقية، مثل من كنفاح الحور وسفن القصور وغير ذلك مما أخبر الله سبحانه وتعالى به مما هو في جنان القول. فمآله ومرجعه إلى النعيم وإلى ما هو منتهى همته، همته بلغت إلى إدراك في هذه الأمور، فتكون جنته بما تناسب شأنه ومقامه. وإن غلب هؤلاء المقربون السابقون، ومن غلب عليه التعلق بالمعنى أي التعلق بدرك المعاني الحقيقية العقلية الثابتة واللذات العقلية والوصول إلى الموطن الأصلي، من هو الموطن الأصلي؟ أرجو التوجه، عند كل غاية وعليكم السلام، عند كل غاية إذا وصلت النفس تعجز وتطلب غيرها. الإنسان يعيش فترة من الحياة يعيش أوهام السعادة بأن يتمكن من بيت وعائلة وكذا وكذا، بمجرد أن يصل إلى تلك الغاية لا تطمئن نفسه إليها بل ينتقل منها طالبا إلى المزيد. وهذا مشاهد من عاش البطورة كالحكام والملوك، أنت إذا مررت بالقصور تراها غاية مطلوبة، هو قد اعتادها فصارت أمرا عاديا إليه، أصبح يفكر في غيرها يعيش فيها ولا يراها. هذه الغايات الدافرة، هذه الأمور التي لا تطمئن النفس بها لأنها غاية وهمية وليست بغاية حقيقية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان الحقيقي لا بد وان يكون نحو غايه لا نهايه لها، فالغايه التي لا نهايه لها هي التي تطمئن بها القلوب وتتوقف عندها وتبقى سائره الى الابد في طلبها، متحيره في لا نهايه نورها. بلي ومن غلب عليه التعبق وهم المقربون الثابتون بالمعنى اي بالحقائق المعقوله واللذات العقليه والوصول الى الموطن الاصلي. من هو الموطن الاصلي؟ وهو اللقاء الالهي، وهو القرب الالهي، وهو الاشتغال والدهشه بمشاهدة الأنوار اللامتناهية الإلهية. والموطن الأصلي فمآله الانخراط في سلك العقول المجردين والقيام عند رب العالمين. ومن صار في هذه المقامات لم يطلب بعد هذه الغاية وبعد هذا المقام غاية ومقاما آخر. رب العالمين عليه السلام والاستغراق في شهود جماله وجلاله والاستغراق في شهود جماله وجلاله. يبقى يعيش الجمال والأنوار الإلهية ويبقى يعيش الجلال الإلهي أي التنزيه للحق عن كل قصور ودسور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.